بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، والذي يسحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل يبارك في علم شيخنا وعمله، ونسأل الله له التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله. حياكم الله وحيا الله جميع الأخوات، وأسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء. اللهم أمين، بارك الله فيكم يا شيخ. نرحب بكم مرة أخرى، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بمجموعة من الرسائل عبر تويتر. يسألون عن حكم الاكتتاب في البنك الأهلي والذي سيطرح قريبا في الأيام القليلة القادمة. هناك من تناول هذا الموضوع وشنع على ما يفتي به بعض طلبة العلم والمشايخ في حرمة الربا واجتنابه، وقال بأن هذه أمور صحوية أتتنا من الصحوة أو من الأخوان، ومن يتعاون أو يتعامل بهذه الأشياء ليس وطنيا، وهي مؤشر لي يعني جعلها مؤشر في وطنية الإنسان من عدمه، ونسي قول الله عز وجل وتحريمه في نص كتابه الكريم. تعليقكم فضيلة الشيخ، حكم الاكتتاب وتعليقكم على مثل هذه الكتابات التي تطلعنا بها الصحف يوما بعد آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. طرح الاكتتاب للبنك الأهلي أو مضاعفة رأس ماله يعتبر حقيقة من أكبر الاكتتابات التي طرحت في السوق السعودي. نعم. والدولة وفقها الله وجزى القائمين عليها خيرا، هم أرادوا نفع المواطنين بإتاحة الاكتتاب في هذه الأسهم التي يعني تعد الأعلى عددا، تعد الأعلى عددا وربما الأكثر ربحية. نعم. حسب قراءة المحللين، لأنها ستطرح ب 45 ريالا للسهم، لقيمة السهم مع علاوة الإصدار، والمتوقع أن الربح سيكون أكثر من هذا بكثير. طبعا الله العلم عند الله عز وجل، لا تدري اليوم السوق السعودي منخفض حوالي 6.5%، لا تدري، لكن هذه حسب رؤية المحللين. نعم. ويظهر لي أن ولاة الأمر وفقهم الله أرادوا نفع المواطنين السعوديين بالاكتتاب في هذه الأسهم التي تبلغ مئات الملايين من الأسهم، بحيث يستفيدون من ريعها إن أبقوها في ذمتهم و يستثمرونها على مدار السنين يأتيهم من أرباحها كل سنة، أو يبيعونها ويكسبون فارق السعر بين الشراء وبين البيع. وهذه نية طيبة، أسأل الله أن يأجرهم عليها ويجزيهم خيرا. لكن الشيء المحزن وهو الذي حقيقة نبهت عليه أنا وجمع من المشايخ منذ أول سماعنا لهذه الفكرة وطرح أسهم البنك الأهلي للاكتتاب، وهي أن هذا البنك مع الأسف الشديد قد غرق في الربا إلى الأذقان. هذا الشيء الحقيقة المحزن جدا والمؤلم، ويعني المؤمل من هذه البلاد المباركة وهي محط أنظار المسلمين وقدوة للعالم الإسلامي في كل مكان أن تكون أطهر بلاد الدنيا من الربا، ولا يوجد فيها بنك ربوي أصلا ولا مؤسسة ربوية ولا يسمح بهذا، لأن الربا يا أخي ما أجمع العلماء على تحريمه، بل أن الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب على من يتعاطى الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الأمر عظيم. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، حتى من لم يأكل الربا ولم يوكل مجرد أنه عان عليه بالكتابة أو الإشهاد هو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال درهم من ربا، درهم يعني حوالي ريال واحد، أعظم عند الله من 36 زنية، مع شناعة الزنا وشدة ما جاء في تحريمه في الكتاب والسنة وأثاره السيئة على الأفراد وعلى المجتمعات، ومع ذلك درهم واحد من ربا أعظم عند الله من 36 زنية نعوذ بالله. وكما قال في الحديث الآخر الربا 70 شعبة، أدناها مثل أقلها، أقل أنواع الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا الحديث حسنه أيضا جمع من العلماء. الربا شنيع، بل هو من أكبر أسباب الذلة والهوان وحصول الهلاك للأفراد والمجتمعات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وهو يروى مرفوعا وموقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. فلماذا نجر مجتمعنا يا أخي للهلاك والبوار ونستجلب نستحل بيضتنا بسبب تعاطينا للربا وتهاوننا فيه؟ أنا أقول لهؤلاء المساهمين في البنك الأهلي، يعني من كبار التجار وأيضا جزء كبير منه وتابع لوزارة المالية، أقول لهم اتقوا الله، إذا أنتم تساهلتم بالأمر وتورطتم في هذه البلية العظيمة فكيف تجرون المجتمع إلى هذه الهاوية؟ لا يصح يا أخي. تخيل في القائمة المالية الأخيرة للبنك الأهلي تبين أن حوالي أكثر من 140 مليار ريال سندات ربوية، يعني ليس شيئا سهلا. لو كان يا أخي يعني 10 ريالات من ربا فهو حرام وهم آثمون، فكيف يا أخي بأكثر من 100 مليار، أكثر من 140 مليار ريال كلها والعياذ بالله القروض ربوية؟ هذا لا يجوز ولا يصح يا أخي، ويجب أن يعالج الوضع. وكان حقيقة عدد المشايخ طالبوا بتأجيل نعم الاكتتاب في البنك حتى يصحح وضعه، والحمد لله البديل عن هذه المعاملات الربوية المحرمة متاح صحيح. بفضل الله عز وجل، وربما يحقق أرباحا أفضل من هذا الربا الذي أفسد هذا البنك. هناك نماذج سابقة يعني لا شك يا أخي، وهناك الحمد لله شركات عملاقة ولله الحمد أخذت بالبدائل الشرعية وحققت مقصودها، سواء في جانب التمويل الذي تحتاجه أو جانب الاستثمار حينما يكون عندها فائض مالي وتستثمره في صكوك إسلامية أو غيرها من المعاملات الإسلامية المباحة. لكن يا أخي أن نسكت عن هذا الحرام ثم المصيبة نجر هذا الشعب الصالح المبارك، نجر عشرات الملايين من الناس ليقعوا أيضا في فخ الربا؟ والله يا أخي أني أخشى من عقوبة الله عليهم، والله أني أخشى من العقوبة العاجلة بسببها. وأنا أقول لأحبتي لا يجوز لكم أن تساهموا في الاكتتاب في هذا البنك ما دام هذا هو حاله، إلا إن أجلوا الاكتتاب ليجدوا صح الوضع، وهذا ما أؤمنه فبها ونعمل. لكن إذا لم يحصل تصحيح الوضع ولم يتخلصوا من هذه المعاملات المحرمة فالاكتتاب فيه حرام، ولست أعلم أحدا من علمائنا المعتبرين يقول بجواز الاكتتاب. حتى الهيئة الشرعية القائمة على البنك ويعني يرأسها معالي شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن مني حفظه الله لم يصدروا فتوى بجواز الاكتتاب فيه، لم يصدروا فتوى وهي الهيئة الشرعية القائمة على البنك. ولهذا أرى أنه لا يجوز أن يتلطخوا بهذا الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الأعرابي لما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله تعالى خيرا منه. والأمر الآخر حتى لو كان الربح يا أخي 1000%، والله لو كنت ستربح من خلال هذا الاكتتاب 1,000,000 ريال أو أكثر من ذلك، والله لا خير فيه، سأنت تستجلب والعياذ بالله الآفات والمهلكات التي تصيبك في بدنك وصحتك وأهلك ومالك ولدك، وتكدر حياتك وتنغص عيشك لأنه مال حرام، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. نسأل الله العافية. الحرام حرام لا يجوز يا أخي، ويكفي في يعني بيان شناعته أنه سبب لمنع إجابة الدعاء. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ثم قال في آخر الحديث ذكر الرجل يطيل السفر. لاحظ كيف سبحان الله المؤهلات التي تستدعي إجابة دعوته. هو مسافر، دعوة المسافر لا ترد كما جاء في الحديث، يطيل السفر، سفر طويل أيضا ليس سفرا قصيرا، يطيل السفر أشعث أغبر حاله تستدعي الرحمة الله المستعان والرأفة، يمد يديه للسماء، وهذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء، ثم يتوسل الله بأسماء الحسنى، يا ربي يا ربي يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، يستبعد أن يستجاب له. يا أخي تقول يا رب اغفر لي فلا يغفر الله لك بسبب أكلك الحرام، ربي ارزقني فلا يرزقك، ربي عافني واشفني فلا يشفيك، ربي احفظني وقيني شر الأشرار فلا يستجيب لك. لماذا؟ لأنك تتعاطى الحرام. يا أخي كما سمعنا أنه سبب لهلاك الأمم إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها، فهذا بلاء عظيم. وأنا أقول تيسر يا أخي هذا الحرام للناس بهذه الطريقة هو من الابتلاء العظيم، وهو محك الإيمان، ويتبين به المؤمن الصادق من وقوي الإيمان من ضعيف الإيمان. يا سبحان الله، أنا يذكرني هذا بقول الله عز وجل في حكم الصيد للمحرم، نعرف الآيات الصريحة وهذه محظورات الإحرام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. سبحان الله، في متناول اليد. يا سبحان الله، يعني في غير الإحرام لا يرون يعني أرانب أو حمر الوحش أو الغزلان ونحوها. سبحان الله، فإذا أحرموا أرسل الله عز وجل هذه الصيود تدخل ما بين رواحلهم، يستطيعون الإمساك بها بأيديهم أو برماحهم وهو على راحلته أو على رجله، ابتلاء من الله. ولهذا قال تنالوا أيديكم ورماحكم. لماذا يا ربنا؟ قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله أكبر، ابتلاء يا أخي. الآن جاءكم الحرام بين أيديكم فعلا، وقد تجدون من يغري بهذا ليعلم الله سبحانه وتعالى من يخافه بالغيب، من يترك الحرام وإن كان مغريا، لأنه يقدم محبوبات الله عز وجل على محبوبات نفسه، يرجو رضا الله. أما ما ذكرت يا شيخ أحمد، اسمح لي، يبدو لي عندك متصلين، لكن أختم بهذه. يعني هذا الكلام أنا قرأته فعلا قبل قليل وأنا قادم إليكم وعجبت يا أخي. أحد هؤلاء الحمقى مع الأسف يقول اكتتاب البنك الأهلي سوف يقسم المجتمع السعودي إلى فسطاطين. شوف شوف البلاء. الفسطاط الأول الصحوي الإخوانجي. يا إلهي يا رب، إذا كنت حريصا على دينك والالتزام بأحكامه صرت إخوانيا وصحويا وصارت عيبا ولا وطنية عندك. لا أحسنت، وش معنى صحوجي ولا إخوانجي غيره؟ أنك لست وطنيا، لست وطنيا، بل ربما لست مسلما في عرفهم، والعياذ بالله إلى هذه الدرجة. والفسطاط الثاني هو الوطني الذي يكتتب ويأكل الحرام. ويأكل الحرام، هذا هو الوطني الحقيقي. يا أخي اتقوا الله، اتقوا الله. يعني هذه عادتهم، حينما تبين حكم الله عز وجل في شيء بأنه واجب أو أنه حرام وهو لا يعجبهم ويخالف أهواءهم ورغباتهم، مباشرة تصنف أنك إخوانجي ولا صحوي ولا خذ من أو متشدد أو إرهابي أو داعشي. يا أخي ما يعني يصفون خيرة عباد الله، من يتركون ما تحبه أنفسهم لأجل ما يحبه الله، يتورعون عن الحرام إراء لله عز وجل وحفظا أيضا لهذا البلد وأمنه ومصالحه، وحتى يتقوا غضب الله وعقوبته وسطوته بعباده، هؤلاء يتهمون بهذه الاتهامات. لكن هذا هو فعل أهل الأهواء، وصدق الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لا يعني إذن لو أنك طعتهم حتى بالشيء القليل لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنا أقول الوطني الحقيقي المؤمن الحق هو الذي يترك الحرام وإن كان في متناول يده. وننصح يا أخي القائمين على هذا البنك، نقول لهم اتقوا الله، وإذا بليتم بالربا وتساهلتم فيه واعتدتم عليه فإياكم أن تجروا هذه الملايين من خيرة عباد الله ليساهموا في هذا الحرام. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، شكر الله لك. استأذنك في مجموعة من المتصلين ومتصلات. أم فاطمة من أريتريا. أم فاطمة تفضلي. تفضل يا أختي. مرحبا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ أهلا وسهلا. مرحبا. تفضل تفضل. عندي ثلاثة أسئلة وأنا. نعم. أرفع صوت كذا في كلامك. السؤال الأول، أنا عندي اضطرابات الدورة منذ سنتين، فتجيني شهرين ما توقف، فكنت أصلي أترك الثلاث سبع أيام زي عادته وبعدين أصلي. يعني أقول أنا مستحادة وأصلي، والحين عكس الأمر، ما جت من ثلاثة شهور الحين جتني. أنت يا أخت فاطمة يعني كبيرة في السن ولا؟ تقريبا 39 كده الحين. هل حصل لك يعني عملية جراحية أو حصل لك حادث أو شيء؟ لا، بس عملية حقت الولادة. طيب. خير. إيه. سؤالك الطبيبة التي تكشف عليك تقول هذا حيض ولا استحاضة؟ والله الطبيبة تقول ما فيك ولا شيء. ها؟ ما عندك ولا شيء. ما عندك ولا شيء. شو ما عندك؟ الآن هل هذا يعتبر حيضا ولا لا؟ والله ما بدر الطبيبة كشفت سوت لي تحاليل وإشاعات وكل شيء قالت لي ما عندك ولا شيء. طيب الحمد لله. سؤالك الثاني. الحين أنا أعطى السؤال هل أترك الصلاة 7 أيام ولا حق 3 شهور أعد 21 يوم؟ سأجيبك يا أختي. أعطينا سؤالك الثاني. السؤال الثالث يا أختي. السؤال الثاني مثلا إذا واحدة طلقت طلاق قبل الدخول. نعم. هل عندها عدة؟ تطلقت قبل الدخول بها وقد عقد عليها. أيوة. نعم. هل عليها عدة؟ نعم. طيب. شكرا لك يا أم فاطمة، بارك الله فيك. أبو حذيفة معنا، تفضل. تفضل أبو حذيفة. تفضل يا أخي أبو حذيفة. معنا أبو حذيفة. أبو حذيفة. نأخذ أم عبد الله. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله معنا. أبو زياد تفضل. لا إله إلا أبو زياد معنا، تفضل. لا بالله، استغفر الله، استغفر الله، أتوب إليه، استغفر الله. طيب فاصل إعلاني فضيلة الشيخ، استأذنكم ونعود لمتابعة هذا البرنامج. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. سورة القصص سورة عجيبة جدا، تعرض واقع الظلم والطغيان ثم تبين كيف كانت النهاية وكيف انتصر المستضعفون، ويوعد بذلك صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يأتيكم في الأوقات التالية. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز، حياكم الله. حياكم الله وبارك. هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ أبو محمود، يسأل عن اليوم 18 من ذي الحجة، يوم الغدير، يقول بهذا اللفظ: ماذا صار فيه وهل هو نصرة لسيدنا علي رضي الله عنه، وحكم الاحتفال بهذا اليوم؟ الله المستعان يا أخي. يعني هذا من الأعياد البدعية التي أحدثها الروافض، وليس هذا بغريب عليهم، هم أحدثوا دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل جعلوا دينهم قائما على الكذب والتقية، حتى جعلوا التقية 19 الدين. الله المستعان. وجعلوا قوام دينهم هو الزعم عصمة الأئمة، وأن لهم منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. يعني منزلتهم أفضل حتى من منزلة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، وفعلا هكذا يعتقدون، وذلك يرون أن أئمتهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويملكون الضر والنافع، ويدخلون من شاءوا الجنة ويدخلون من شاءوا النار، بينما هذا لا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله، وهم أفضل منهم. الله عز وجل يقول لرسول عليه الصلاة والسلام: قل، يعني أعلن هذه الحقيقة يا محمد صلى الله عليه وسلم للناس بكل جلاء ووضوح، قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى الله وأعلى الناس منزلة، وسيد العالمين عليه الصلاة والسلام، لا يعلم شيئا من الغيب إلا ما علمه الله من أمور الوحي، ولا يملك شيئا أيضا في التصرف في الكون، سبحان الله. إن أتبع إلا ما يوحى، هو عبد لله ورسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول في الحديث الصحيح: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. النصارى يعني بالغوا في التعظيم عيسى عليه الصلاة والسلام، وغلوا في حبه حتى جعلوه إلها، وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم نعوذ بالله. نفس الشيء هؤلاء الرافضة بالغوا في حب آل البيت علي وأحفاده ومن بعدهم وكلهم أهل سنة، هم يتبرؤون من هؤلاء الرافضة أشد البراءة، لكن هكذا نسبوهم وتمسحوا بهم غالوا فيهم حتى جعلوهم آلهة وجعلوهم يشاركون الله والعياذ بالله في علم الغيب والتصرف في الكون. فأنا لا أستغرب منهم هذه البدع، يعني قضية أنهم يبتدعون أعيادا. أصل غدير خم هذا قصة الرداء حينما وضعه على آل بيته وأثنى عليهم عليه الصلاة والسلام، وهم فعلا يعني حبهم دين وبغضهم نفاق آل البيت، نعم. كحب أيضا أبي بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم، لكن جعلوا هذا اليوم يوم عيد، بل جعلوه أعظم من عيد الفطر وعيد الأضحى، بينما ليس في الإسلام يا أخي الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سوى عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك عيد الأسبوع الذي وهو عيد الجمعة يوم الجمعة. ما عدا ذلك من الأعياد التي يبتدع الناس فكلها أعياد بدعية، حينما يتقربون بها إلى الله عز وجل ويرونها دينا، فلا شك أن هذا من أنكر المنكرات وأشد الموبقات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول في كل خطبة، فإن شر الأمور محدثاتها، شر الأمور يعني أسوأها وأبغوها إلى الله محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا، ومنهم علي رضي الله عنه الذي هو الإمام الأول عنده، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم يعني أحذركم تحذيرا شديدا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا العيد البدعي الذي لم يأذن به الله عز وجل ولم يعني يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمله أحد من أصحابه، ما ظهر في الأمة كما يقول العلماء إلا في القرن الرابع الهجري. ابتدعوا الرافضة، ابتدعوا حتى القرون الثلاثة الأولى كلها بما فيهم آل البيت رضي الله عنهم أرضاهم، لا يعرفونه ولو قيل لهم لأنكروه. إنما هو بدعة محدثة، نعم. والمصيبة يا شيخ أحمد، يعني الأمس القريب أو قبل البارحة أرسل لي بعض العلماء في اليمن، قالوا بكل أسف صنعاء وصعدة وسائر محافظات اليمن لأول مرة في تاريخ اليمن يحتفلون بها، امتلأ أرضها وسماؤها بالاحتفالات عبر الأعيرة النارية والمفرقعات التي تملأ سماء اليمن احتفالا بهذا العيد البدعي الذي لم يأذن به الله عز وجل. هذا من البلايا أخي، وأنا أقول لمن كانوا يتحدثون أن هذه التمكين لهؤلاء الروافض الحوثيين في اليمن إنما هو مجرد خطة لتوريطهم، أي توريط يا أخي، هم الآن يمكنون من رقاب اليمنيين وينشرون هذا المذهب المبتدع المخالف لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته، ليفرضوه على الناس بهذه الطريقة، فإلى الله المشتكى. اللهم استعان، اللهم استعان. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أم خالد من الجزائر، تفضلي أختي. أم خالد تفضلي. أم خالد من الجزائر تفضلي يا أختي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. محمد تفضل. أخي محمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أخ محمد، الله يحييك. الله يرضى عليك يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ، وأرجو منك التوجيه ولو أنه يعني راح الوقت حقه، ولكن في المستقبل نكون أحياء إن شاء الله. تفضل. الناس اللي يا شيخ يحجون، إي أيوه، الناس اللي يحجون يا شيخ، نبغى طال عمرك نبغى منكم توجيه، بس بعد عضو في حقوق الإنسان، الناس اللي يطمرون الشبك هذا، لا واحد يجيك مع خمس حريم يبغى يحججين، ولا جايك من عرعر أو جاي من الجوف طال عمرك، جاي من النماص، جاي من تنومة، ويقول هالعسكري يعود، كيف أعود بحريم يا أخي؟ فيروح المضطر المسكين يروح يلبس ثوبه ويدخل. نبغى منكم توجيه على أن الشاب السعودي، والله العظيم أنا بناتي أربع، الكبيرة منها عمرها 30 سنة ما حجت، ودي حججها لكن ما أقدر. أبشر أبشر يا أخي، نبغى منكم توجيه يا شيخ، نبغى منكم توجيه بأن الشاب اللي ما حج ولا الفتاة اللي بحجة السعودية تعطى تصريح من الجوازات تهجم أي حملة تبغاها. أبشر إن شاء الله، تعطى تصريح يا شيخ، أبشر. اللي ما قبل فرضه لأن بعض الشباب ما قلنا برضه يبغى ما معي تصريح وأنا يبغى يقضي برضه يا شيخ. عبشر. عنا بالسعودية وبلدنا بخير إن شاء الله والله العظيم ولا تمرنا بيوم غير. بأبشر بإذن الله أبو محمد أستاذ محمد بإذن الله فكرة وصلت وستسمع إن شاء الله توجيه وبيان من ضيفنا الكريم. أشكرك بارك الله فيك. أم خالد من الجزائر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي الكريمة. أنا لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ. الأول سؤال الأول يا شيخ، أنا وزوجي أنا وزوجي نوينا في العيد الأضحى لم ننوي الأضحية، بل نويت عقيقة على ولدي متوفي. طيب وزوجي لم يضحي يا شيخ. طيب وأنتم قادرون على الأضحية يا أم خالد؟ نعم يا شيخ، زوجي قادر على الأضحية. طيب. لكن هذه الأضحية نويتها أنا نويتها على ولدي، إنما طيب. زوجي وحده لم يضحي. أبشر يا أبشر. طيب. يا أختي أبشر إن شاء الله أجيبك. سؤال ثاني، ونحن أجبناك عن هذا السؤال في الحلقة الماضية يا أم خالد. إيه نعم، لم أجد استفسارا لذلك أسأل مرة ثانية. لا أبشر أنا أجيبك. طيب السؤال الثاني. ولدي السؤال الثاني يا شيخ، عندما ننسى دعاء تعوذ من الأربع، هل نسجد للسهو؟ تعوذ في التشهد. نعم. أبشر يجيبك إن شاء الله. وفي التشهد الثاني، هل عندما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد الإبراهيمية، هل إذا نسينا وتشهدنا في التشهد الثاني هل نسجد للسهو؟ طيب السؤال الثالث. طيب هذا الثالث خلاص. شكرا لك يا أم خالد بارك الله فيك. معي حسين. يا حسين ألو. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله أني أحبك كل يا شيخ أحمد الشيخ. أحبك الله يا أخي حسين. الله يجمعنا وياكم في جنات النعيم. اللهم آمين. والدينا يا شيخ، عندي سؤالين يا شيخ عشان ما أطول عليكم. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، أنا جاي من الطائف للرياض، قبل الطائف قبل الرياض من 100 كيلو قدر الله ونعست يا شيخ. نعم. وصار علي حادث. نعم. أنا وعائلتي طبعا. نعم. توفى لي ولد عمره 3 سنوات يا شيخ. نعم. وأنا الحين يا شيخ والله يعني أنا والحرمة هنا دائما الناس دائما كل أي حاجة في البيت دائما يعني نتذكر الولد هذا. نعم. وما أدري يا شيخ وش علي. نعم. وش علي يعني من السبب هذا. طيب. نسأل الله عز وجل أن يعظم أجرك يا أخي الكريم يا حسين ووالدة الطفل. أبغى أعرف يا شيخ إذا كان علي شيء يا شيخ، هل أنا متسبب يعني على ولدي؟ لكن يا أخي حسين، يا أخي حسين نسأل الله أن يجبر مصابكم ويعوضكم خير ما فاتكم ويجعل هذا الطفل فرطا لكم للجنة. لكن سؤال لو سمحت يا أخي حسين، هل كان خطأ منك أنت في القيادة ولا أحد أخطأ عليك؟ أنا شخص نعست أنا. نعم. خير إن شاء الله. أسأجيبه. السؤال الثاني يا أخوي حسين. وبعدين يا شيخ إذا كان علي شيء، هل أنا أصوم 29 يوم ولا 30 يوم يعني كل شهر؟ أبشر أبشر. السؤال الثاني يا شيخ، أنا ما أخذت لي سلعة من شخص أخوي في العمل، والسلعة هذه ب 14,000 أقساط. نعم. وهو قال بأخذ منك شيك ب 19,000. في خلال يعني تتأخر عن الأقساط ولا شيء، 5,000 هذا تروح للمحامي. قلت يا أخي هذا ما في ما ما ما ما تنفع كذا. قال لا، أنا أعرفه وأنا في ذمتي، هذه ما هي لي ولا شيء، للمحامي إذا صار في شيء تأخي ولا شيء للمحامي. والشيك إذا وأنت تسدد لي 14,000 ورجع لك الشيك على طول. نعم. والسلعة كم سعرها؟ 14,000 أقساط يا شيخ. إيه لكن هو يقول إذا تأخرت بيأخذ منك. يا أخو 5,000 هذا للمحامي، ما هو له، يقول ما هو بحجي، أنا في ذمتي إنما هي لي. طيب للمحامي يقول اللي يقدم وما أدري وش يروح. طيب إيه تسمع إجابة. أنا بحين الشيخ أنا أخذتها هذه، إذا كان في شيء إيش أسوي؟ لا إن شاء الله ما أبشر. وعلم إني ضحيت منها برضو يا شيخ. ما شاء الله. أسأل الله أن يتقبل مني وأن يعينك على سداد يا أخي الكريم. شكرا لك بارك الله فيك. ودي والله تعلموني بالذات يعني الولد يعني وش اللي عليه. لا أبشر أبشر أبشر يا أبو يا أخوي حسين، نسأل الله عز وجل أن يعوضك ووالدته خيرا. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، وأعود بضيف الكريم. أم فاطمة لديها اضطرابات في الدورة فضيلة الشيخ، وسؤال متكرر من الأخوات النساء. نعم. يعني قد يكون مرده ل يعني اضطرابات طبية، وقد يكون أحيانا ل أنا أذكر حقيقة عن شيخنا العلامة سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، كان إذا شرح هذه المسائل للطهارة بالنسبة للنساء وألف فيها كتبا ورسائل رحمة الله عليه، قال إن مسائل الدماء الطبيعية عند النساء من أشكل مسائل الفقه في هذا الزمن. الله سبحان الله، لأنه صار فيه تدخلات كثيرة، هناك حبوب من منع الحمل وأنواع يعني موانع الحمل الأغذية، وهناك أيضا الله يحفظك حبوب تأخير الدورة التي أعطاها النساء أحيانا في المواسم وغيرها، العمليات الجراحية الكثيرة التي تحصل يعني في الرحم ونحوها، فسبحان الله تسبب اضطرابات كثيرة للنساء، ولهذا تجد أن كثيرا من النساء تأتي محل إشكال. لكن أريد أن أبين لأحبتي المشاهدين أن القاعدة الشرعية في هذا، وهذه بها تنضبط حقيقة كل مسائل الدماء الطبيعية، أن الأصل في الدماء التي تخرج من النساء أنها حيض، هذا هو الأصل، الحمد لله، ولا يحكم بأنها استحاضة إلا إذا استمر الدم كل الشهر أو أكثره، فهناك يحكم بأنه استحاضة، لأن الحيض معروف أن أيامه محدودة، يعني قد يكون 3 أيام أو 6 أو 7 أو 10 أيام أو 15 يوم أو نحو ذلك، فإذا استمر الدم معها يجري كل الشهر، هذا دليل على أنه استحاضة، وفي هذه الحال ترجع إلى عادتها، إن كان لها عادة معروفة قبل أن يحصل معها هذا الاستمرار في الدم، كانت مثلا عادتها كما هو الغالب في النساء مثلا 7 أيام أو 6 أيام، تعرف متى تأتيها في أول الشهر في وسطه في آخره، كل شهر تجلس هذه المدة في نفس الوقت الذي يأتيها في أول الشهر ووسطه وآخره، ثم بعدك تغتسل وتصلي ويعتبر استحاضة، ولها أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن اغتسلت لوقت كل صلاة فهو أفضل وهو السنة، لكنه ليس بواجب، يكفي الوضوء. أيضا إذا كان هناك سبب ظاهر، كان يكون هناك عملية جراحية أجريت لها فبدأ الدم يجري معها، واضح من البداية أن هذا بسبب هذه الحدث اللي حصل معها، حصل لها حادث أو سقطة ونحو ذلك فانطلق منها عرق، هذه أيضا استحاضة. لكن إذا كانت مثل الأخت تقول أنا ما حصل معي شيء من هذا، والطبيبة تقول ليس عندك يعني مشاكل صحية، فما هو حال الدم اللي معي، هل أترك الصلاة أم لا؟ أقول نعم، الأصل أنه حيض، أفرض أنه زاد عن العادة، عادته مثلا 5 أيام أو 7 أيام وصار الآن استمر إلى 10 أيام أو 15 يوما أو 16 يوما، فهذا كله حيض، ولا يجوز لها أن تصلي في هذه الحال ولا يقربها زوجها. لكن إذا استمر معها كل الشهر فكما ذكرت في الحكم تجلس عادتها التي تعرفها من قبل أن يحصل معها هذا الإشكال، قد تكون عادتها 7 أيام مثلا تأتيها في أول الشهر، فكذلك كل بداية شهر تجلس 7 أيام للحيض ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك. أحيانا يحصل هذا الاضطراب عند المرأة إذا قاربت سن اليأس، وصلت 50 أو نحوها، قد يعني لا تأتيها الدورة إلا كل 5 أشهر أو 3 أشهر أو كل شهرين، هو حيض ولا يحكم بأنه استحاضة إلا إذا استمر معها كما قلت كل الشهر أو أكثره، وإلا فالأصل في الدماء الطبيعية أنها حيض وتأخذ أحكام الحيض. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا تطلقت المرأة دون أن يدخل قبل أن يدخل بها زوجها هل تلزمها عدة؟ الله عز وجل أفتانا بهذا بآية صريحة محكمة، نعم، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، النكاح المقصود به العقد، عقد النكاح وليس الدخول والخلوة، المقصود بالنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطن ولا خلوة، هذا هو النكاح. فالله عز وجل يقول إذا نكحتم، يعني عقدتم عليهم، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل الدخول والخلوة، نعم، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإذا عقد على المرأة عقد نكاح ثم طلقت قبل أن يدخل بها زوجها فإنه ليس عليها عدة، ومن حقها أن تتزوج في نفس اليوم الذي طلقت فيه. نعم. والمهر المهر إذا كان قد سمي، يعني حدد مثلا المهر مثلا 50,000 ريال فتستحق النصف، كما قال الله عز وجل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، نعم، إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإن كان لم يسمى لها مهر، لم يتفق على مهر معين، فتعطى المتعة كما قال ومتعوهن فمتعوهن وسرحوهن في نفس الآية، نعم، فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن. والمتعة هذه تقدر يعني بحسب عرف البلد، وهي مقاربة لنصف المهر، مقاربة لنصف المهر، وإن اختلف في ذلك فالمرجع في الفصل فيها إلى القضاء. نعم، ولا يختلف في ذلك سواء طلاق أو وفاة الزوج، قبل لا الوفاة تختلف. وماذا يفعل لا في الوفاة؟ إذا عقد على امرأة نعم. ولم يدخل بها ثم مات نعم. قبل الدخول نعم فتعتد زوجته نعم. ولهذا ترثه ويجب عليها العدة والحداد نعم. وعدة المتوفى. وش الفرق فضيلة الشيخ في العدة خاصة بين هذه تعتد وهذه هذا سؤال جدا نعم. لأنه سبق في حلقة ماضية أنه توفي ايه؟ فأجابها ضيفنا بأنها يلزمها أن تعتد والمهر لها صحيح نعم. الله عز وجل يقول في عموم المتوفى عنه سواء كان يعني قبل الدخول أو بعده: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. فالواجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام حتى وإن كان لم يدخل بها ما دام تم العقد نعم. وهي زوجته ولهذا ترثه كما لو دخل بها ترثه وتأخذ نعم. ميراث الزوجة. ما الفرق بين هذا؟ بالنسبة للطلاق نقول ليس عليه عدة نعم. وفي الوفاة عليه عدة. الفرق واضح يا أخي. في الطلاق المقصود الأكبر من العدة هو استبراء الرحم، التأكد من براءة الرحم من الولد نعم. حتى لا تختلط الأنساب نعم في الطلاق هذا في الطلاق نعم. لكن هو لم يدخل بها، إذن هذه العلة نعم. لم توجد انتفت. والحكم يدور مع علة وجودا وعدما نعم. ولذلك تلزمه العدة. لكن في الوفاة نعم. هو يريد الزواج بها لكن أمر الله عز وجل سبق فمات قبل نعم. أن يدخل بها، فله عليها حق الزوجية الإكرامه وأن تحزن على موته وأن تحاد بحيث تمتنع عن الزينة وكذلك عن الأزواج نعم. بل حتى عن مجرد التعريض بنكاحها لا يجوز نعم. فضلا عن التصريح بخطبتها، تعريض بالخطبة لا تجوز لأجل حفظ حق الزوج نعم. سبحان الله نعم. إكراما للزوج وحفظا لحقه فتعتد وتحاد 4 أشهر و10 أيام. بارك الله فيكم نعم. الشيخ سأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. تطوف سفينة الحياة في كل مراحل العمر، وتظل الأسرة هي نواة المجتمع، فقوة الأسرة قوة للمجتمع وضعفها ضعف له. للأسرة دورها في نجاحنا أو إخفاقنا، فالبيئة الأسرية المترابطة نتيجتها مجتمع يسوده التعاطف والتآلف ويجمعه الحب والخير. ألفة، نحو دراسة واقع الأسرة ومعرفة صعوباتها والمشاكل التي تعاني منها، نشخص الخلل ونتمعن في جوانب الحل. نناقش قضايا الأسرة التربوية والنفسية والمهارية، كل هذا في برنامج ألفة. يأتيكم في الأوقات التالية. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات وحياكم الله فضيلة الشيخ. مرحبا. أم خالد من الجزائر تقول هي وزوجها لهم ولد توفي صغيرا وعقوا عنه بعد وفاته وقت الأضحية ولم يضحوا، فهل عملهم هذا صحيح وكان الأولى بهم، وهل كان الأولى بهم أن ينوها أضحية؟ هي الأضحية حفظك الله مشروعة في حق الغني القادر نعم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه جمع العلماء: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا حقيقة بعض العلماء استدل على الوجوب، وهو لا شك تأكيد يعني لأهمية الأضحية وأنها من السنن المؤكدة. والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: فصلي لربك وانحر. حمل العلماء على صلاة العيد، عيد الأضحى، والنحر نحر الهدي والأضاحي. فلا ينبغي للإنسان إذا كان غنيا قادرا أن يفرط في الأضحية، ولا أصل الأضحية تجب على رب البيت، على من تلزمه النفق وهو الزوج هنا نعم. فكان ينبغي له أن يبادر بالأضحية عنه وعن أهل بيته، وإن شاء أن يشرك معهم غيره من الأحياء والأموات فله ذلك. لكن ما دام لم يحصل هذا فهم فاتهم الأجر لا شك، لكن ليس عليهم إثم. وكون الأم وفقها الله يعني عقت عن ولدها فهي قد أحسنت في هذا ووفقت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها هذه العقيقة، وأن يبلغها بر ولدها بها، وأن يكون شافعا لها ولأبيه يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع. سبحان الله، قيل مرتهن بره بوالديه، وقيل مرتهن الشفاعة لوالديه يوم القيامة سبحان الله، وإدخالهم الجنة، وكما جاء في الحديث يجرهم سبحان الله بأرديتهم إلى الجنة. وقيل مرتهن صلاحه واستقامته سبحان الله، وتوفيق الله عز وجل له بهذه العقيقة. وقد يكون المعنى شاملا لكل هذه المعاني، معنى قوله مرتهن. فالعقيقة حقيقة لها أثر كبير في صلاح الولد، وفي أيضا انتفاع الوالدين بهذا الولد في حياته وبعد مماته، فلا ينبغي التفريط فيها. نعم، بارك الله في موضوع الشيخ. تقول عندما ننسى يعني التشهد، الاستعاذة من الأربع في التشهد الأخير، هل نسجد السهو؟ وكذلك حينما ننسى الصلاة الإبراهيمية. أي نعم، الاستعاذة من الأربع بعد الصلاة الإبراهيمية، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخرها. قال ثم ليتعوذ بالله من أربع، وهذا أمر حقيقة ليتعوذ، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، ولهذا ذهب جمع العلماء إلى وجوب هذه التعوذات الأربع. بل كان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل أولاده هل قرأ التعوذات الأربع، فإذا قال أحدهم لا أمره أن يعيد صلاته حتى يؤدبه يعني في هذا، ويعوده على الحرص على هذه التعوذات الأربع. فعلا هي عظيمة يا أخي، تجمع لك خير الدنيا والآخرة، جاء أن تتعوذ من كل شر عاجل أو آجل. فكما قلت من العلماء من يرى أنها واجبة، وأن الإنسان يأثم لو لم يتعوذ، لكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لو تركها. هنا مسألة مهمة، هل سجود السهو مشروع فقط في ترك الواجبات أو الأركان يعني نسيانه ثم الإتيان بها بعد ذلك، أو هو مشروع حتى في السنن؟ الصحيح أنه مشروع في هذا وهذا. نعم، فهو واجب حين يترك الإنسان واجبا، كما لو ترك مثلا تشهد الأول نسيانا. نعم، فإنه يجبره بسجود السهو وجوبا، يلزمه أن يسجد السهو. أو لو ترك مثلا قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ربي اغفر لي بين السجدتين، هذه كلها من الواجبات. نعم، نسيها فإنه يجبرها بسجود السهو كما نعلم، والسجود هنا سجود السهو يعتبر واجبا. أما إذا ترك أمرا مسنونا من عادته أن يفعله لكنه نسيه. نسيه، مثل التعوذات الأربع كما قلت، من العلماء من يرى أنها سنة ليست بواجبة، يرى أنها سنة ليست بواجبة، لكن من عادته أن يعملها لكنه نسيها، فهل يشرع على سجود السهو؟ نقول نعم، يصبح سجود السهو في حقك الآن سنة وليس بواجب. الحمد لله، فإذا ترك واجبا فسجود السهو واجب، وإن ترك سنة من عادته أن يفعلها لكنه نسيها فإنه يسن له سجود السهو ولا يجب عليه، يسن سنة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو زياد يقول حصل لي حادث وأنا قادم من الطائف وعائلتي بسبب نعاس نعسه وتوفي على إثر هذا الحادث ولد صغير له في حادثة من عمره، اسمح لي شيخ شرعي. وكذلك الحال يقول يبدو أن هذا الفقد سبب لهم يعني ضغط نفسي وتأثير نفسي هو وأمه. إن سمحت يا شيخ أحمد، بقي سؤال مهم جدا لأم خالد عن الصلاة الإبراهيمية. نعم، تقول إذا نسي الإنسان الصلاة الإبراهيمية. نعم، الصلاة الإبراهيمية اختلف العلماء في حكمها على عدة أقوال، منهم من يرى أنها ركن من أركان الصلاة. نعم، هو الراجح في التشهد، هو الراجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها في أكثر من حديث. بل لما رأى رجلا سلم قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو قال لقد عجل هذا، ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي الصلاة الإبراهيمية وبينها له في حديث مسعود المشهور في الصحيحين. وأيضا سئل عليه الصلاة والسلام قد علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الروايات في العالمين إنك حميد مجيد، لها صيغ عديدة. على أي حال، هذا قول في المسألة أنها ركن في التشهد الأخير، ركن يعني بمعنى لو تركها الإنسان متعمدا أو ناسيا فصلاته لا تصح إلا أن يأتي بها. ومن العلماء من يرى أنها واجبة، ولو قدر أنه نسيها فيجبرها في سجود السهو كبقية الواجبات. ومنهم وهو قول حقيقة ضعيف المسألة من يرى أنها سنة، وأقرب الأقوال وأرجحها وهو الذي حقيقة يعني تضافرت عليه الأدلة أنها ركن من أركان الصلاة، شأنها شأن تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود وغيرها من الأركان الصلاة المعروفة 14، ولهذا يجب على الإنسان أن يأتي بها ولو قدر أنه نسيها وسلم قبل أن يصلي الصلاة الإبراهيمية. يلزمه أن يعود إلى صلاته في التشهد ثم يصلي صلاة إبراهيمية، يقرأ التحيات كلها ولا فقط لا إلى الحد الذي وصل إليه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وسلم، نسي. نقول ارجع إلى صلاتك وقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر التشهد والتعوذات الأربع، ثم يسلم ويسجد للسهو بعد السلام، لأنه زاد التسليم مرتين. سلم في الأولى ثم الآن سيسلم مرة ثانية، فصار في صلاة زيادة، فيسجد السهو بعد السلام، وإن صلى أو سجد السهو قبل السلام فيجزئه لكن السنة هو هذا، أن يكون السجود بعد السلام في حال الزيادة. أما حال النقص لو ترك التشهد الأول فإنه يعني يسجد السهو قبل السلام على أي حال. تسأل هي فضيلة الشيخ إذا أتت بها في التشهد الأول هل تسجد السهو؟ أيوة أحسنت، هذه المسألة الثانية. إذن اتفقنا على أن التشهد الصلاة الإبراهيمية هي ركن في التشهد الأخير ولا تصح الصلاة إلا بها، ولو سلم قبل أن يقرأها نسيانا فإنه يلزمه أن يعود ويقرأها ثم يسجد السهو كما ذكرت. أما إذا كان سؤالها عن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فالعلماء مختلفون هل هي مشروعة في التشهد الأول أم هي خاصة في التشهد الأخير، وظاهر الأدلة أنها غير مشروعة في التشهد الأول، لكن لو قرأها هذا ذكر مشروع جنسه في الصلاة فلا حرج. الحمد لله. هنا. بارك الله فيك. أبو الأخ حسين ووفاة ولده. الأخ حسين يعني ما هل دام يزمه شيء؟ نعم لا شك، ما دام أنه حصل هذا السبب نعاسه هذا تفريط منه، أسأل الله أن يغفر له، ويزمه الدية لورثة هذا الطفل أمه يعني من له من الورثة، وكذلك يلزمه الكفارة، كفارة القتل، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهو سؤاله في صيام الشهرين هل يصوم 29 يوما إذا كان الشهر 29 أو 30؟ نقول صوم شهرين، سواء إذا كان الشهر ناقصا فتصوم 29، وإن كان تاما 30 يوما تصوم 30 يوما. هذا هو الواجب عليك. إذا الواجب عليه أمران: الدية إذا طلبها الورثة، وإن تسامحوا عنها ولم يطالبوا بها فبها ونعمت، هذا حقهم، ويلزمه الكفارة وهي عتق رقبة، فلم يجد صيام شهرين متتابعين. أما يعني حقيقة يعني الشعور بالحزن هو أهله، أقول يا أخي أبشروا بخير إن شاء الله أن هذا الطفل سبقكم إلى الجنة. الحمد لله. يا رب لك الحمد. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خطب في النساء: ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد بين يديها إلا كانوا فرطا لها إلى الجنة. فقالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان. يقول الراوي: وأظنه لو سئل واحد قال وواحد. فأبشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لعبدي المؤمن إذا أخذت صفيه من أهل الدنيا فصبر جزاء إلا الجنة. يا رب لك الحمد يا أخي، ما له إلا أعظم جزاء وهو رضوان الله وجنته. فأبشر بخير يا أخي، وأسأل الله أن يعوضك خيرا ما فات. بارك الله فيك. يسأل عن اشترى سلعة ب 14,000 أقساط وطلب منه 19,000. يا أخي الكريم، ما دام هو يعني اشترى سلعة من أخي أو من غيره من الناس، إذا كان الأخ يعني يريد الربح بإمكانه يا أخي يقول: نعم سعرها الآن 14,000 ريال بثمن حال، لكن أنا سأبيعها لك بالتقسيط. هو بالتقسيط 14,000 ريال بالتقسيط. إيه نعم، بس قال تجعل الشيك 19,000 ريال عشان لو تأخرت على في هذه 14,000 يعني لا هذا غرام التأخير. لا إذا كان الحال كذلك يعني هو أخذ منه ربح التقسيط وأيضا أخذ منه زيادة يعني 5,000 يقول لو تأخرت سأخذها منك، هذا لا يجوز، هذا هو الربا. يقول المحامي لا تعاب ولا شيء. نعم هو المحامي بإمكانه إذا جاء وقت المطالبة واضطر لأن يطالبها ويأخذ أجرة المحاماة في وقتها، لكن يفرض عليه 5,000 ريال من الآن كأنها غرامة تأخير، لكن بدل أن يقول والله هذه غرامة تأخير يعني ربا زيادة أخذه منك لأنك تأخرت في السداد، ذهب يسميها أجرة محامي وغيره، هذا لا يجوز، هذا تحايل على الله. هذا لا يصح. لكن كما قلت بإمكانه أن يحمله أجرة المحامي إذا اضطر إليه في وقته، لكن أن يفرض عليه 5,000 ريال وربما يأخذها كلها مع أن المحامي قد لا يكلفه إلا نصف هذا المبلغ أو ربعه، نعم. هذا ربا لا يجوز. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان فوزان، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير. آمين وإياكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك.